بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، نسب إلى جده، توفي عام 31 و200. قال: حدثنا ليث وهو ليث بن سعد الإمام الكبير، عالم أهل مصر، له أقوال نفيسة، وقد أراده أبو جعفر المنصور لأن يتولى إقليم مصر، لكنه اعتذر وقال له أبو جعفر: اتق الله، فإن الله قد رزقك عقلا، فاتق الله في نفسك وفي الرعية. يعني اتق الله في نفسك لا تضيعها، واتق الله في الرعية فانفعهم بهذا العلم الذي حباك الله به. عن ابن شهاب، عن عقيل، وهو عقيل ابن خالد ابن عقيل، الأول مصغر والثاني مكبر. عن ابن شهاب وهو الزهري، طبعا عقيل توفي عام 44 و100، والليث عام 75 و100. عن ابن شهاب وهو الزهري المتوفى عام 24 و100، قال: أخبرني عروة، وهو عروة بن الزبير، توفي عام 94 و100، وهو أحد أفاطين علم الحديث، وأحد من وضع قواعده وبثه وأصل له. أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله، المبرأة من فوق السبع سماوات، أخبرته أخبرت عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام، ولذلك يوم أمس حصلت هزة أرضية، وكانت هزة كبيرة، قتل فيها قرابة 300 إنسان، وبعض الناس هرع إلى التوبة، وهذا هو الواجب، الواجب الهرع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار والتصدق والصلاة والعمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل نحو هذا قام، كما قالت هنا قام، فكبر وقرأ قراءة طويلة، أي أدى صلاة الكسوف. طب هنا قال خسفت الشمس، ويقال كسفت الشمس، فيطلق على الكسوف الخسوف، ويسن أن يقرأ قراءة طويلة يستمر بها الإنسان حتى تذهب هذه الآية. فيوم أمس لما حصل ثلاث هزات ينبغي أن تستمر العبادة حتى تذهب هذه الآية، فهي آية كونية. وكما أن الآيات القرآنية يخضع لها الإنسان، فإن الإنسان يخضع لله تعالى حينما يرى الآيات الكونية. وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، معناه استجاب الله لمن حمده، أي سمع سماع استجابة. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يسمع كل المسموعات. وقام كما هو، أي قام، يعني صلاة الكسوف وصلاة الخسوف ركعتان، وفي كل ركعة ركوعان. فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك. طبعا قال الآخرة وهي الثانية، لكن في العالم تقول فيه قولان: القول الأول والقول الثاني، ويحقك أن تقول قول الآخر. الحديث 3204 قبله بسطرين، 3203. ثم سلم وقد تجلت الشمس، ففيها أن الآية يبدأ فيها حتى ينتهى من الآية. فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين، وعلى طلاب العلم في كل زمان ومكان أن يبين للناس آيات الله، لا يختفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، وذلك بالصلاة قرة عيون الموحدين. الإنسان إذا أصابته السعادة يفزع إلى الله تعالى بالصلاة، شاكرا لأنعمه، خاشعا لله تعالى، منيبا له. وإذا أصاب الإنسان ضر أو مكروه أو شيء أيضا يفزع الإنسان للصلاة، وربنا قال: استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها، ما قال وإنهما، قال وإنها، الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، والصلاة فيها أضرب من أضرب الصبر. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، وهو أبو موسى الزمن المتوفى عام 52 و200، وولد عام 87 و100. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن سعيد القطان، عن إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي خالد المتوفى عام 46 و100. قال: حدثني قيس، وهو قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود، وهو أبو مسعود البدري، ووقع في بعض النسخ القريبة بن مسعود وهو تصحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. إذا الإنسان مأمور أن يهرع في الآيات بالصلاة، وهذه ليست خاصة الآيات في الخسوف والكسوف، بل بجميع الآيات من الزلازل ونحوها. حدثنا محمد، نعم، قال: باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ربنا جل جلاله قد جعل الرياح وقد جعل السحاب. الرياح آية من آيات الله، والسحاب آية من آيات الله، والسحاب يحمل المطر، والذي يدفع السحاب هو الرياح. ف فحينما تأتي هذه الرياح تأتي مبشرة لرحمة الله تعالى بالمطر، والمطر ينزله الله تعالى رحمة للعباد، وينزله الله تعالى عقوبة على بعض من شاء الله عقوبته، فهي آية من آيات الله تعالى. قاطفا تقصف كل شيء، والآن للأسف الشديد الناس صار عندهم مصطلح جديد لما يريد أن يفرد صاحبه يقول له قصف، فهذا من سوء الخلق. لواقح أي ملاقح ملقحة ملقحة، لواقح ملقحة، وهذه أيضا ربنا جل جلاله قد جعل بعض النخيل تلقح عن طريق الريح. إعصار ريح عاطف أي شديدة تهب، تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وهذه حصلت عاصير قبل شهرين في أمريكا، حصلت ما حصلت من المليارات. فربنا يرسل بالآيات تخويفا لعباده، فهذا من رحمة الله، من الله يبتليهم بالمرض ويبتليهم بالنقص من أجل أن يتفكروا، لأجل أن يجدوا في العمل على الصراط المستقيم. سر أي برد، نشرة أي متفرقة، وهذا تفسير قوي ريح فيها سر، قال أبو عبيد يعني شدة البرد اللي هو السر. والإمام البخاري يأخذ من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى كثيرا. حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس كان يحفظ القرآن وكان يكثر من ختمه، ولما سجي ختم القرآن ثم قال اللهم بحب لك إلا رفقت لهذا المصرع. قال حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج بن الورد العكري الواسطي أبو بسطام عن الحكم وهو الحكم بن عتيبة من توفى عام 210، عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر المكي من توفى عام 400، عن ابن عباس. وحقيقة هذا السند مسلسل بالعلماء الكبار، فآدم وصف بأنه شيخ الإسلام بعلمه ومعرفته، وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه سفيان الثوري، والحكم كان من كبار أهل الفقه والحديث، ومجاهد ومن كبار المفسرين وأهل الحديث، وابن عباس هو البحر وهو الحبر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا، والصبا اللي هي الريح المشرقية التي تهب من المشرق، وأفلت عاد بالدبور اللي هي الريح المغربية التي تهب من المغرب. وهذا الحديث يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما هبت الرياح على أصحاب الأحزاب، فكان يعني هو نصر المؤمنين وكسر للأحزاب اللي تحزبوا على المسلمين. فالريح إذن جند من جند الله تعالى، ينصر الله بها من يشاء من عباده، كما أن القصص الصحيحة الثابتة هي جند من جند الله، يقوي الله بها من يشاء من عباده. حدثنا مكي بن إبراهيم، طبعا هو مكي ويقال له المكي، فالألف واللام تسمى للمح، فمثل حارث يقال له الحارث بالألف واللام تسمى للمح، فهو حارث اسمه حارث، والحارث لأنه كاتب يعمل بالكسب، وكل من حارث وهمام، فهو يكسب لأجل أن يسد حاجاته، وهمام يهم بفعل الطاعات. قال حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصري المتوفى عام 49 و100، وهو أول من دون الحديث في البصرة. أن عطاؤه عطاء بن أبي رباح المتوفى عام 210، وقد لازمه ابن جريج 8 سنوات. وكان ابن جريج ذكيا يحب الشعر، فنصحه أحدهم قال له لو جالست عطاء، فجالس عطاء فانتفع منه ولازمه ملازمة طويلة، فهنيئا لمن نصحه. أن عائشة وهي أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى نخيلة في السماء، أي رأى يعني عجاجة أو شيئا مما يدل على يعني الظلمة أو المطر التي تأتي بها نخيلة في السماء، أقبل وأدبر، أي لا يستقر حال من الخوف، فيقبل ويدبر داخل البيت خوفا على أمته وحرصا عليها أن يصيبها العذاب، ودخل وخرج، دخل وخرج في بيته وتغير وجهه، أي خوفا خوفا على أمته. فإذا أمطرت السماء، إذا كانت هذه العجاجة وهذا الجو أدى إلى مطر، قال هنا قالت سري، أي كشف عنهم، كشف عنهم. طبعا تروى سوريا بالتخفيف وتروى سريا بالتشديد، في التشديد على هيئة مبالغة. فعرفته عائشة ذلك، يعني سألته عن هذا الشيء الذي حصل به وأخبرته بما رأت منهم، فعرفته عائشة ذلك أي التغير. فقال النبي، بين لها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يخاف ولماذا هذا الدخول والخروج وعدم التغير، قال وما أدري لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، يعني عاد هي قبيلة عاد ونبيهم وكان هود، وحصل لهم العذاب ما حصل، فلما جاءهم هذا الذي ظاهره المطر وظنوه أنه مطر وفرحوا به واستبشروا به، فإذا هو عذاب عاقبهم الله به. فالإنسان لا يأمن مكر الله تعالى، بل على المرء أن يتخوف من ربه ومولاه. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم باب ذكر الملائكة. هنا نحن الآن في كتاب بدء الخلق، وبدء الخلق كتاب من 97 كتابا في الصحيح، وهنا الآن نبدأ الحديث عن الملائكة. والملائكة خلق عظيم من خلق الله تعالى، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة، والملائكة لهم وظائف. وأنا لدي شرح على القناة، شرح لكل حديث حديث بحديث. عند الحديث 318 بينت عددا كبيرا من وظائف الملائكة. فهنا ذكر الملائكة، والملائكة مشتق من ألوك أي رسالة، وذلك ربنا يجعل الملائكة رسلا ينزلون بالوحي والرسالة، وينزلون بالعذاب، وينزلون بأمر الله سبحانه وتعالى. لهم وظائف عديدة، منهم الملكان اللذان في الجنان ما يقترفه الإنسان من سيئات وما تكتب له من حسنات، ومنهم الحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فربنا قد جعل ملائكة، وربنا قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى لا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني لما يأتي القدر تؤمر الملائكة من هذا فحال القدر حتى يتوفى الإنسان، فكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. وقال أنس بن مالك قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن سلام مخفف، وغيره قد يثقل يقال سلام، إن جبرائيل عدو اليهود. يعني لماذا اليهود يعادونه؟ لأنه يأتي بالعذاب يرحمكم الله. وقال ابن عباس لنحن الصافون أي الملائكة، فالملائكة تصف عند ربها، ونحن بالصلاة نصف صفوفا تعظيما لله الذي نقف بين يديه في الصلاة. إذا نعلم بأن الملائكة تصف الصفوف يتمون الصف الأول ثم الذي يليه بين يدي الله، علينا أن نعظم شأن الصلاة. حدثنا هدبة بن خالد، هدبة اسمه هدبة ويقال له هداد، فهذا اسمه. قال حدثنا همام، وهو همام ابن يحيى العوذي، وهو ثقة من الثقات في عام 65 ومئة، وله حديث يأتينا في درس الجامع في العلل في حديث العقيقة عن الغلام، وأنه يذمى رأسه، فنفضت يذمى رأسه خطأ أخطأ فيها همام وهو ثقة. ولذا تجد بعض العلماء يرى التدمية، وسيمر عندنا بإذن الله نشرحه شرحا مستفيرا. عن قتادة، وهو قتادة بن دعام السدوسي الحافظ الكبير، حا وقال لي خليفة، هذا خليفة بن خيار شيخ الإمام البخاري، وما ذكر البخاري قال لي وقال من شيوخه فهو صحيح المسند ليس معلق. حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع له لقب، ما لقبه يا حسين؟ أحسنت، ريحانة أهل البصرة، توفي عام 94 ومئة، جاءه ورث من مال أبيه 500 دينار لم يأخذ منها فلسا أحمر تبرعا، لأن والده كان يلي أموال السلطان. فوجدت من السلاطين أن يقرأوا ترجمة يزيد بن زريع حتى يعلم أن ما فيه من المال إنما هو فتنة واختبار وامتحان، وأن هذه الدنيا زائلة، وأن الإنسان مسؤول عن كل شيء. قال حدثنا سعيد، وسعيد هو ابن أبي عروبة، توفي عام 56 ومئة. طبعا سعيد أبي عروبة اختلط، بدأ اختلاطه عام 142 واستحكم اختلاطه عام 145، ولكن البخاري حينما يروي عن سعيد يروي عن من سمع منه قبل أن يختلط، منهم يزيد بن زريع، وهشام اللي هو هشام بن أبي عبد الله سنبخ، هشام الدستوائي، وهو أيضا من ثقات. وسعيد وهشام من أوثق الناس في قسادة. من يأتي مع هؤلاء ثقة؟ الرابع شعبة بن الحجاج، هؤلاء ثلاثة من أوثق الناس في قسادة بن دعامة السدوسي. ولذلك فإن معمر بن راشد لما روى حديث عن قسادة وثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس وضوءا فلم يوجد فأتي بثور فيه ماء فوضع يده وقال توضأ وبسم الله، رواية معمر خطأ، لأنه يروي عن ثابت وقسادة، وقد روى الحديث عن قسادة عدد منهم سعيد وهشام وشعمة لم يذكروا بسم الله، وروى الحديث عن ثابت عدد منهم حماد بن سلمة وأوثق الناس ثابت، فدل على خطأ معمر بن راشد. ومعمر بن راشد ثقة من كبار الحفاظ، لكنه روى عن ثابت وقتال ربما يخطئ في بعض الأحاديث. ومعرفة الخطأ في أحاديث الثقات ليس بالأمر سهل، لذا قيل بأن معرفة علم العلل هو كالميزان لنقد الأخبار. قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة وهو الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، فذكر رجلا بين الرجلين فأتيته بطست من ذهب، فأتيته بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. فهذه يعني مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، شق صدره من أجل أن ينقى من حظ الشيطان، ومن أجل أن يستعد لتلقي العلم والحكمة. وفي ذلك من المحل أن الإنسان عليه أن يطيب نفسه ويطيب باطنه من أجل أن يكون لله تعالى. قال وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبرائيل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ طبعا كل سماء إلى السماء لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها إلا إذا فتح له الباب. فجميع ما يحصل للناس الآن من صعود في السماء فهذا كله في السماء الأولى، ولذا السماء الأولى كبيرة جدا وفيها المجموعة الشمسية وفيها المجرات وعوالم كثيرة. وناسا أصدر إصدار بينت أعلى مكان صعدت فيه ثم قالت نحن إلى هنا حدنا، فهذه المجرة التي نحن فيها لا شيء أمام مئات المجرات التي قد اكتشفت، فهذه كلها في سماء واحدة. ومن ذلك يدرك حينما نسمع المنادي ينادي الله أكبر، حينما يطلع الإنسان على شيء من الكون يدرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قيل جبرائيل، قيل ومن معك، قيل محمد، قيل وقد أرسل إليه، قال نعم، قيل مرحبا به. إذن هذه مرحبا وردت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ترحيب الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكلم حينما يقولها الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعم المجيء جاء، ولا تشوف هذا الترحيب، إذا زارك ضافك ضيف فعليك أن تتجمل به وأن تتلطف به وأن تترفق به. فأتيت على آدم فتلمذ، طبعا آدم سمي آدم من الأدمى وهي السمرة، وحواء من الحوة وهي أيضا السمرة، وربنا له حكمة في تسمية آدم بآدم وحواء بحواء، وربنا قد فجعله غثاء أهوى، كل ما نراه من طعام يتحول إلى سواد، حتى الإنسان يدرك حقيقة الأمر حينما يخرج من هذه الدنيا. فقال مرحبا بك من ابن ونبي، فهذا من نسل آدم عليه السلام، وآدم يفرح حينما يجد من ذريته من يقوم بهذا الدين حتى قيام. وأيضا هو أفضل الأنبياء وأكرم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يفرح آدم. فأتينا السماء الثانية، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. هذه إشارة إلى أن الملائكة يعلمون ما يكون، وإذا الشياطين يصعدون يسرقون السمع، يسمعون كلام الملائكة فينزلون يكذبون مع الكلمة الواحدة صدق 100 كذبة من الكذب. قال نعم. قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء، فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا لك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة، قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا بك ولا نعم المجيء جاء، فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة، قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قيل نعم. قيل مرحبا بك ولا نعم المجيء جاء، فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة، قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قيل نعم. قال مرحبا به ولا نعم المجيء جاء، فأتينا على هارون فسلمت عليه. وذلك هذا السلام هو أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، نفشيه بيننا وندخل السرور على من نسلم عليه، وفيه معنى الدعاء، بل هو دعاء أن تدعو له بالسلام من جميع الآفات. فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء الثالثة، قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. جبرائيل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي، يعني يجعل الإنسان همه الأكبر أنه يهدي من هذا الخلق لله تعالى. فأتينا السماء السابعة، قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع علي البيت المعمور، البيت المعمور تطوف به الملائكة. فسألت جبرائيل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه، يعني لا يأتيهم الدور، تنتهي الدنيا ولا يأتيهم الدور حتى نعلم كم عند الله من الملائكة. والبخاري ساق هذا الخبر ليدل على الملائكة وأنهم خلق عظيم من خلق الله تعالى. ورفعت لي سدرة المنتهى، اللي هي الشجرة التي في أعلى السماوات، فإذا نقها كأنه قلال هجر. هذه تعيدنا إلى مسألة القلتين، حديث القلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر ضعفه بعضهم بالإسناد وضعفه بعضهم بالمتن، والحديث صحيح سندا وصحيح المتن، بعضهم لم يضعف كشيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه لم يعمل به، قال لأن هذه القلال متنوعة متعددة وحجمها غير معروف، فنقول هي معروفة وهي كقلال هجر، ما دليل هذا الحديث؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا كان ما قلتين المقصود بها قلال هجر، لأن هي القلال السائد عند الصحابة. فقال علينا فقال فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبرائيل فقال أما الباطنان ففي الجنة وهما السلسبيل والكوثر، وأما الظاهران فالفرات والنيل، الفرات الذي في العراق والنيل الذي في مصر. ثم فرضت علي 50 صلاة، طبعا هذا النسخ قد يكون من الأعلى إلى الأدنى تخفيفا على العباد ورحمة بهم، وفيه إظهار منا حتى الإنسان يستشعر منة الله عليه. فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أي مارستهم ولقيت منهم الشدة المعارضة. هذه إشارة على أن الداعية وطالب العلم يتحمل الناس ويترفق بهم ويتلطف بهم ويحسن إليهم، فإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك أي الموضع الذي ناجيت فيه ربك فسأله. فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنع؟ قلت جعلها 5. فقال مثله. قلت سلمت. فنودي أني قد أنضيت فريضتي. هذا من كلام رب العزة قال في هذا باعتبار أن أمر الصلوات لا ينسخ. قد أنضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 أي هي 5 في العمل ولكن في الصورة ولكن في الثواب أجرها 50. وقال همام عن قتادة عن الحسن وهو البصري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. طبعا الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، والبخاري علق هذه الرواية ذكرها تعليقا وقال همام لم يحتج بها حتى يشير إلى لفظة البيت المعمور، فقال هذا البيت المعمور هنا في البيت المعمور. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الله بن مسعود، وهو الصادق المصدوق. الصادق يعني فيما حدث به، والمصدوق فيما حدث به، والصادق فيما وعد به عن ربه وفيما أنضاه من العهود. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. عندكم لفظة نطفة؟ جيد. هذه في بعض النسخ الآن في هذه الطبعة، وهذه قوبة النسخة الصغاني فيها نطفة، هذه الطبعة التي عندي من هذا الكتاب. الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله ذكرها في 40 نووية، وأنا لما حققت الكتاب لما حققت جامع أم الحكم ذكرت أين وجدت هذه اللفظة في أي مثال. ما من حقنا لما نحقق 40 نووية فابتها عند الإمام النووي أن نحذفها ونقول هذه ربما هي رواية النووي، وهذا يدل على أن في بعض النسخ الصحيح منها رواية الصغاني هذه التي بين أيدينا فيها لفظة نطفة فلا نحذفها ونبقيها كما هي ونقولها ربما هكذا رواية المؤلف. طبعا مجلة فرنسية أصدرت قبل أيام تقول أكثر كتاب يباع في فرنسا كتاب 40 نووية، وذلك النووي ربما ما خطر على بالهم أن الكتاب سيباع في باريس، ولكن هذه النية تعمل الأعمال. والإمام النووي عن مثال صاحب نية حسنة أثر تأثيرا جليلا. وإذا أحد الباحثين قبل 2 أو 3 أسابيع اكتسب ورقة وبيان تكلم فيها الإمام النووي يحاول أن يطعن فيه، وأنا مباشرة كتبت يعني بأن من تكلم في النووي فإنما يزري نفسه. فبعد هاللقاء أرسل رسالة يا طلاب العلم بيني وبينكم الله، وما رأيت مثل المتأخرين أنهم يتسترون على أهل البدع. فالشاهد الإمام النووي إمام عظيم من الأئمة، وكتبه دلت على صلاح نيته، وطالب العلم يحترم أهل العلم ويجد في بث العلم ونشره. قال ثم يكون علاقة مثل ذلك أي 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك أي 40 يعني 20، ثم يبعث الله ملكا. هذا وهذا نعم ودودها وعدمها لا يخل بمعنى ظلم حديث من حيث المعنى. نعم بعضهم قال 120 يوم بعضهم قال 40 يوم بسبب هذه النصف. أنت تخلط بين أمرين، ما حالك إلا كحال فروج يصيح إلى صاحة الديكة. لا بأس أن تضبط المسألة ثم تسأل بهذا حسن. في صحيح مسلم من حديث حليفة يقول إذا مر على النطفة 42 يوم بعث الله ملكا وشق سمعها وبصرها وعظمها وجلدها. هذا الحديث صحيح وهذا ثابت قطعا، ولا توجد دالة تكتب على اليوتيوب عمر الجنين وعمرها 40 يوم. يعطوك صورة الجنين عمرها 37 يوم ثم 38 يوم ثم 39 يوم ثم 40 يوم ثم بالي 41 مباشرة تجد الدورة الدموية من الدماغ وحتى أخمص القلم ترى بهذا التصوير. تأييد لهذا الحديث حديث حديث حديث صحيح في صحيح مسلم، وهذا الحديث صحيح. وإلى أن نرجع على أصل الأمر لما تأتي البويضة ربنا قد جعل المرأة بويضة، هذه البويضة لما تكون في بيت الرحم تكون في أعلى عنق الرحم، ربنا يجعل هذا الدم يكون هكذا يعني نفس هذه الطريقة بمثابة تفرق لهذه البويضة التي هي في أعلى الرحم. لما يأتي واحد من الحيامن من 654 مليون قد تقول ايش دعوة كامل الإمكان الله يخلق أقل من هذا الشيء، لكن ربنا بحكمة يرى الإنسان كم أنه صغير. واحد من 654 مليون يخترق جدار البويضة ثم يخصر البويضة، هذا الهيمنة فيه 23 كروموسوم وهذا 23 كروموسوم 46 تبدا الانشطارات مباشره تنشطر تنشطر ثم تتكون خلايا. صحيح ولا مو صحيح؟ حقيقه الامر ان الروح موجوده من هذه من بدايه التخطيط والانشطارات الروح موجوده، لكن هذه الروح روح يعني لها حياه خاصه طور من الادوار. جلس من 40 يوم طور من الادوار، بال 120 يوم طور جديد من الادوار. ولك ربنا قد خلق الانسان ادوار وجعل الانسان يحور. تعرف ما معنى يحور؟ هذا العمامة المكورة إذا فيها السلسلة تبدأ تحورها كذا، وذكر سقوط الأسنان، ذهاب البصر شيئا فشيء كله حتى ربنا يدرك الإنسان. فالروح موجودة من أول لحظة للتخطيط وتبقى 42 يوم تتحول إلى طور، بال 120 يوم تتحول إلى طور. فمن حيث المعنى، المعنى ليس فيه إشكال، وهو هل ستبقى هذا النصف كما هي؟ لا، هي نصف الرجل لما يخرجها الآن بعد خمس دقائق يتغير ثم يتغير وهكذا، أمر يتغير بالداخل أيضا يتغير. لازم باعتبار يعني الأطوار التي علمها الله للبشر، يعني بال 40 يوم طور، بال 120 يوم طور، يبدأ الإنسان العظام واللحم وهكذا، كلها طور. هي نقل الإشكال لدي أنا بعض ما في أي إشكال. الإشكال لدي بالنسبة لي. نعم. يقول أنا بعض الشباب يقولون أن الروح تنفخ في 120 يوم. الروح تنفخ في أول لحظة. وهذه يجوز بها. الروح إذا كان يأتي شخص جاهل يقول يجوز إسقاط الجنين قبل 120 يوم، هذا نتساوى خطأ. نحن نقول إذا جامع رجل امرأته جماع، ما من حقنا الآن أن نسقط هذا الشيء. ربما قد خصبت البويضة وأصبح إنسان، وهذا شيء من يعني دراسة الفقه موجود، هذا من زمن ابن حزم نص على هذا الشيء. فلا يجب إسقاطه حتى ولو كان عمره ساعة. لماذا؟ لاحتمال خصبت البويضة وجعل فيه حياة خاصة. لكن الطبيب والطبيبة لما عمر الجنين 15 أو 10 أيام يعرف فيه نبض ما في نبض، حقيقة النبض ما هي هذه الحياة، لكن في جنين صغير جدا. فالنصوص كلها محكمة ليس فيها أي إشكال، تمام؟ لكن هذه النقطة جاءت في يعني أغلب الروايات في الصحيحين غير موجودة، وجاءت في روايات قليلة أنها موجودة. نعم. ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا. شوف هذا هنا وجه الشاهد، لما ربنا يبعث الملك بعد 120 يوم باعتبار، وهل فيه عناية الله بالإنسان في أول مراحل وهو صغير، وعناية الله بالإنسان قبل أن يخلق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ متى أصبح مذكورا الإنسان؟ متى؟ لا تمام تدرس يا جامعة، هذه ايش تخصص يعني شريعة ما شاء الله، يجب أن تعرف. لما قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فبدأ العناية بالإنسان، ما كان مذكور ثم صار مذكور، ثم خلق الإنسان من الطين وهكذا. فرب فعناية الله في الإنسان عناية قديمة، وثم تبدأ العناية عند الجماع لما علمنا أنه جامع وربما تخصب لا نفتي. يعني الآن المجامع الفقهية كلها قالوا لا يسقط الجنين حتى لو كان عمره أسبوعا واحدا، نصر على هذا 11 مجمع فقهي أفتى بهذا. فهذا من عناية الله تعالى بالإنسان حتى وهو جنين، حتى لا نسأل نستهين، لأن يعني هذه الثورات أهلكت الحرث والنسل. لا نقول أنها ثورات مباركة لأنه فيها كذا وفيها كذا وعبد، لا، هذه مؤرية جدا. لما ننظر إلى عناية الله بالإنسان ندرك عظم مسألة النفوس، وأنه ينبغي أن تحفظ وأن يعتنى بها. بورك فيك. قال ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله أي من الخير والشر، اللهم يا رب أبدل سيئاتنا إلى حسنات، ورزقه والإنسان له رزق إن روح القدس لنفث فيه أكمل. أعوذ بالله، أي شيء كلية تدرسها أنت لديك هذا العلم، إن روح القدس لنفث فيه روحي أي قلبي، لأن الروح والخوف. أحسنت يا بني، أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأجله وشقي أو سعيد، يكتب هل هو شقي أو هو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح، هذه الروح لها طور من أطوار، الروح تتحول إلى شيء مختلف. ولا تسل بالطب إلى المرأة حامل في الثلاثة والأولى حتى حبوب راسها لا يعطونها، لماذا؟ بالذات المشلول عمر 3 أشهر مرحلة تكون عظام غيرها. لكن بعد 4 أشهر وضع الجنين يختلف، بعض الأدوية لا تؤثر على الحامل، لأن أصبح الجنين أخذ نوعا ما أخذ قوة واكتسب صلابة. فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، وهذا طبعا تمثيل للقليل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، وهذا تمثيل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فربنا علم ما يكون للعباد من أعمال، ف كتبت في اللوح المحفوظ. حدثنا محمد بن سلام، طبعا هذا محمد بن سلام يقال سلام ويقال سلام، والراجح انه مخفف، والف المنذري صاحب تدريب صاحب الترغيب والترهيب جزءا حديثيا في ذلك. قال حدثنا مخرج وهو مخرج بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة صاحب المغازي المتوفى عام 41 و100 أثنى عليه الإمام مالك ثناء عاطرا. عن نافع قال قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم تابع من تابع مخلد ابن يزيد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبرائيل. وهذا حقيقة فيه يعني إشارة إلى أن الملائكة تحب المؤمنين وتحب من يعبد الله ويؤدي حق الله. فيه إشارة إلى يعني عناية الله تعالى بالمؤمن. إذا أحب الله العبد نادى جبرائيل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ولك الملائكة يحبون المؤمنين ويدعون للمؤمنين. وقد ساق البخاري هذه الأحاديث لأنه يتحدث عن بدء الخلق ويتحدث من الخلق الملائكة. حدثنا محمد هذا محمد بن يحيى الذهلي بعضهم ينفي أن يكون البخاري قد روى عن محمد بن يحيى الذهلي هذا كان شيخ مسلم لكنه مسلم من غضب عليه لأنه تكلم في البخاري وكان قد أخذ أحاديث حمل بعير أرجعها لمحمد بن يحيى الذهلي. البخاري روى عنه ولم أثر فيه لكنه يحمله لا نقول يبهمه يحمله الإهمال معنى عدم نشر اسم الأب واللقب أو الكنية. يقول حدثنا محمد لذا بعضهم ظنه محمد بن سلام بن الفرج بعضهم ظنه محمد البيكندي وهكذا. قال حدثنا ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال حدثنا الليث وهو بن سعد قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب. هذا تفسير من بعض الرواة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد جعل بين جملتين بين شرطين يعني جملة اعتراضية. فترتر الأمر قضية السمع فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان. شوف الشياطين لا تأتي للناس إلا للشر. أما الملائكة يحبون ابن آدم ويدعون له بالخير ومن دعائهم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته فيكذبون معها 100 كذب. هذا الشياطين وشير عدو الإنسان فلا يأتيه بالخير يأتيه بالواحد من الصدق يكذب معها 100 كذب حتى يغويه وحتى يضله. وإلا هل رأيت سحارا أو كاهنا نظيف أو مرتب أو مستفيد؟ الجواب لا، خسر الدنيا والآخرة. والساحر لا يبلغ ولا يبلغ الساحر حيث أتى من عند أنفسه. حدثنا أحمد بن مسلم أحمد بن عبد الله بن نس نسب إلى جده عالم مصر وكاتب تأريخها قال حدث إبراهيم بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القاضي بغداد توفي عام 85 و100 قال أخبرنا ابن شهاب وهو الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له السيدة عائشة لما كان يسمع شيء ويأتي للسيدة عائشة فيقول لها يا بني ابن أخي لا تكن في الفروج تصيح إلى صاحب الديك. والأغر عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف يعني طووا صف هؤلاء الملائكة يسجلون من يأتي باكرا ملائكة خاصة غير الملائكة المكلفين بالتسجيل على اليمين والشمال يسجلون من يأتي باكرا. وهذا الأمر لا بد أن يحسن بالإنسان حتى يبكر لا سيما في مساجدنا هنا بعض الناس يتأخر ويقول أنا لا أفقه من الخطبة شيئا. نقول له لا، إنها ذكر الله سماها النبي بذكر الله كما سيأتينا وسماها الله تعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع. فالملائكة تسجل من يأتي باكرا. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. فالإنسان يعظم حتى لما يتحدث باللغة التركية ونحن نستمع نصغي. وإذا تعلمنا هذه اللغة ودعونا بها إلى الله وترجمنا لهم تفسير القرآن وتفسير الحديث فهذه أسمى الغايات. يعني لماذا الآن العامل يعمل ب10 ريالات يوميا يتعلم اللغة لأجل حطام الدنيا ولا يتعلم لأجل تبليغ رسالات الله؟ ولماذا أهل السوق والفحش جميع الأفلام يترجمونها لجميع اللغات ونفس الصوت ونفس الطريقة ونفس حركة الشفاء وكتاب الله تعالى يغفل عنه الناس؟ فلا بد أن نهتم بتبليغ رسالات الله. حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عبد المدين ثم بعد سفيان فهو سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب طبعا الصواب المسيب بفتح الياء وليس بكسر الياء وقصة سيب الله من سيب أبي لا تصح عن سعيد. قال مر عمر اللي هو بن خطاب في المسجد وحسان ينشد أي ينشد الشعر فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك أي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر الخطاب كان شديدا في دينه فكان لما يرى حسان ينشد يعني يغضب فيقول له كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة. انظر لماذا ساق البخاري هذا الحديث. الناس تحلف على الملك اللي في السماء، اللي في كل سماء، اللي يدخل في البيت المعمور، اللي هناك ملك خاص أين لما الغلام يبلغ 4 أشهر يتعلق بالأرحام. ثم ساق هذا الشيء الملائكة التي تنزل في العنان، ثم عند المساجد، ثم هنا الملائكة التي تنافح عن الإنسان. وذلك الإنسان حينما يكون مطبقا للدين يحصل على دفاع الله ودفاع ملائكة الله. ثم التفت إلى أبي هريرة، أي حسان التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، أي أسألك بالله رافعا نشيدتي، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني، يعني دافع عن النبي. وذلك كان 3 شعراء للنبي، كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت ينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن القيادة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يختار لكل وظيفة من يناسبها. تجد أبو هريرة الحديث، وتجد خالد القتال، وتجد حسان بن ثابت الدفاع، وهكذا. اللهم أيده بروح القدس. جبريل سمي بروح القدس لأنه ينزل بالوحي وينزل بالرسالة. والوحي الذي ينزل به جبريل هو كالحياة للأرواح، كما أن الروح للجسد تحييها، كذلك القرآن والحديث يحيان القلب حياة أبدية سرمدية دائمة باقية. فجبريل يدافع عمن؟ عن حسان، ويدافع عن كل مؤمن يبث رسالات الله تعالى. فهنا أتى بهذا ليبين وظيفة من وظائف جبريل ووظيفة من وظائف الملائكة. قال: نعم، أي أن أبا هريرة قد أيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولكن ما نستشهد لأبي هريرة، لأن أبا هريرة معروف بكثرة السباع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر، اللي هو حفص بن غياث بن عمر، نسب إلى جده، قال: حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بصام، عن علي بن ثابت عن البراء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حسان: أهجهم أو هاجهم وجبرائيل معك. هذا فيه الترجمة وفيه التأييد، وكل من بث رسالات الله فإنه ينال معية الله ومعية أولياء الله تعالى، منهم جبرائيل. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وهب بن جرير، هذا وهب بن جرير بن حازم، وهذا إسحاق إما إسحاق بن راهوي وإما إسحاق بن منصور الجوسج، ويغلب على ظنه إسحاق بن راهوي لكن لا أستطيع أن أجزم. قال: حدثنا أبي جرير بن حازم توفى عام 70 و100، وعندنا آخر جرير نفس التوفى، جرير بن عبد الحميد بن أخر الضبي، قال: سمعت حميد بن هلال عن أنس، عندنا حميد بن هلال عن أنس، وعندنا حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس. فعند الإطلاق قرأت حميد بن أبي حميد الطويل، وإذا كان هذا فلا بد من بيانه. قال: كأني أنظر إلى غبار ساطع في 6 بني غن. وزاد موسى: موكب جبريل. يا سلام، لماذا ساق البخاري هذا الحديث؟ ساق البخاري حتى يبين أن روح القدس هو جبرائيل. ساق هذا المثال في التأييد لمن ينافع على النبي ولمن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا فروة قال: حدثنا علي بن مسر. علي بن مسر في أي حديث أخطأ يا حسين؟ بسم الله، فليرق. تمام. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أين دفن هشام بن عروة؟ في الأنباط في العراق، وصلى عليها وجعفر المنصور 5 تكبيرات في صلاة الجنازة، وفي نفس لما مات آخر صلى عليها وجعفر 4 تكبيرات. فقيل له جبان، قال: لأن هذا هشام يرى أن الصلاة على الجنازة 5 تكبيرات، وهذا من فقه أبو جعفر المنصور، وهذا ثبت عن بعض السلف إلى عن بعض الصحابة إلى 7 تكبيرات. عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن هشام أخو من؟ أخو عمرو بن هشام. ومن عمرو بن هشام يا حسين؟ أبو جهل عمرو بن هشام. هذا الحارث بن هشام أسلم في فتح مكة. كيف يأتيك الوحي؟ أنت لا تستغرب هذا السؤال، شوف الصحابة ما المكثرين ما سألوا هذا السؤال. والذي حديث عهد بدخول في الإسلام أسلم بالفتح، يعني أسأل أسئلة جديدة. قال: كل ذاك يأتي الملك. انظر إلى صعوبة تلقي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتلقى الوحي، والوحي شيء عظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وذاك أنت الآن ترسل إلى غزوة تقول: اجلب لي الكتاب الفلاني، يذهب هناك يقول: غير موجود. آخذ أقول: هذا الكتاب. لماذا لم يره؟ لأنه باله بعيد. ولكن جبريل ضم النفس كما في ضمات حتى يجعل السمع والبصر والقلب مع الوحي. ولكن من يريد يحفظ فيها يحفظ، لا بد أن يخلي السمع والبصر يبقى يشر البصر حتى يحفظها. فهذه المشقة حتى نعلم أن هذا الوحي الذي تحمله وحي عظيم لا بد أن تعنى به. قال: كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل فوصلة الجرس فيقصم عني أن يقطع ويطلع عني، وقد وعيت وأي حفظت ما قال، وربما تشفل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه أي تقاه على الناس، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كيف بيانه؟ بيانه الحديث. ولكن الحديث هو بيان لما أنزله الله تعالى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهو شده علي ويتمثل لي الملك، وكله شديد على النبي، ويتمثل أن يتشكل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول أي أحفظ، وهذا من رحمة الله. أي آية في جزء عامة بيها أنه سيحفظ، آية قرآنية نزلت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحفظ ما ينزل عليه، مثل الآية التي في سورة القيامة في جزء عامة. أحسن، هذه لا نافية أم ناهية؟ لا تنقلوا كفلا تنسى ناهية. والله لو كان عندي صوت لجلستك نافية. أحسن أحسن فهم مني إشلاك على العديد. وشوف اتماده على رد. إذا علمنا الإعراب، في عدكم واحد سوري ألف كتاب ثم بيان القرآن وإعرابه، ونقل في المقدمة قول الطبري يقول لا أدري كيف يتلذذ بالقرآن من لا يعرف معناه. عدو يقول قل ولا أقول كيف يتلذذ بالقرآن من لا يعرف إعرابه. فالإعراب مهم، يعين على المعنى. لماذا أن تجويد ترى من أجل المعنى؟ بقول التجويد ثاني أحب الشيء يعني أمازح الشباب حتى أجعل في قلوبهم محبة للحديث، فلا تأخذ علي. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال أبد نبي صالح شيبان بن عبد الرحمن النحوي. وعدنا في طبقته نضر بن شميل ابن أبي حاتم توفى عام 327، يقول حدثني محمود ابن آدم المروزي فيما تقول أخبرنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إليه قال قال نضر بن شميل المؤمن سمي مؤمنا لأنه يأمن عذاب الله، وربنا بن سماه المؤمن لأنه يؤمن عباده عذابه. قال حدثنا يحيى بن أبي الكثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله. يا سلام، يعني في حث على النفقة وفي حث على الإكثار من النفقة. بعض الناس مثل يعني يعطي لأسرة فقيرة ثم الشيخ الآخر يحاول يقلل ثم يقلل ثم يتركها، فهنا من أنفق زوجين حث على النفقة وعلى الإكثار. ولذا يعني من آمن بالخلف جاد بالعطية، من أيقن بالخلف جاد بالعطية. الإفلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوف ما لا ينفقون لأنهم يؤمنون بالغيب، يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم وأن الله سيعوضه فيكثر من العطاء. من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، هذا هو محل الترجمة باعتبار أن الحديث عن ماذا؟ عن الملائكة. فالجنة لها خزنة، أي فل أي نداء نداء قريب. أنا لما نادي حتى نقول له يا حسين، الأصل يا لما تكون بعيد وأقول لهم يا حسين هذا يا، بس لما هو أنا أقول لهم يا حسين هذا من باب احترام. مثل لما أقول نصل صن كيف حال أقول نصل سنس، يعني هو واحد بتعطيه بالجمع من باب الاحترام. فهي أصلها أي حسين للقريب، للبعيد يا حسين. فهنا أي يعني نداء، فل يعني يا فلان، وهذا يسمى بالترخيم. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت أزمعت صرني فأجملي. هلم هلم باسم فعل أمر بمعنى تعال، لا يقال هلم وهلم، هلم باسم فعل أمر يعني غير متصرف. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توى أي لا ضياع ولا يأس. من أين أخذ صديق هذه؟ قال لهم قبل فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه سورة الأنعام صحيح. وفي الأعراف أيضا شيء قريب من هذا. فهذا لا توى أي لا ضياع ولا يأس ولا هلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. نتوقف إلى هنا لأني رأيت حسين نظر إلى ساعته، وبعد دقائق نبدأ بإذن الله تعالى. هذا والله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.